الصحابة والتابعون، كل ما نقل في التفسير كله على إثبات الرؤية. قال: وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.